جوا فيل جوريدا تل انترنتيا تل كوريا تل جنوبية ساوس الجماهير أن اللجنة التدبيرية لأمم المواطنين لشفاء الفلاح بنغنامجي واستنكار العنف في كوريا الجنوبية أقامت المؤتمر الصحفي يامارابي من هذا الشهر أمام مبنى حزب سينوري الواقي في يويدو بسيول مطالبة بانطلاقه في تبيين الحقائق عن أعمال العنف القتلية على الفلاح بنغنامجي. وفي نفس اليوم جرى نضال يطالب حزب سينوري بالانطلاق في تبيين الحقائق المذكورة في دفعة واحدة في ثمان المناطق بكوريا الجنوبية مثل محافظات سولا الشمالية وتشونغتشونغ الجنوبية وكانغون الكورية الجنوبية.